القديم من حمده ونفسي ولمسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. في هذه الآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا. وناداهم باسم الإيمان. في شيء مقمزية كبيرة أن ناداهم باسم الإيمان ما ناداهم بأي غير ذلك. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال له: يعني أوصني أو هذا مثل هذا أوصني. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى. وهذا لا يوجد إلا في السورة المدنية، لا يوجد في سورة مكية نعم يا أيها الذين آمنوا. يعني هذا الرجل جاء إلى عبد الله بن مسعود وقال: اعهد إليه، يعني أوصني بوصية أو انصحني نصيحة يعني أستفيد منها في حياة الدنيا. فقال: إذا سمعت القرآن، إذا أنت بتقرأ وسمعت، قال: يا أيها الذين آمنوا اسمع، ودائما تؤمر إما بخير أو تنهى. هنا تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما نهي. الذين آمنوا لا تحرموا، كثير آيات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا الذين آمنوا مثلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت. يجي مرات: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. دائما كل الآيات موجودة بهذه. وقال: أول نادام باسم الإيمان، هذا شيء مزية طيب. ما نادام مثلا باسم أي شيء، باسم العرب أو باسم القومية أو باسم ما في هذا. آمنوا يدخل فيها كل الآن. فقال: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله. يعني أيها المؤمن لا تحرم الشيء الذي أحل الله. إيه سبب نزول الآية؟ أن بعض الناس من المؤمنين الصالحين نعم راحوا إلى بيات بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا أزواجهم إيش كان، فسألوا أن الرسول كان يصلي نعم وينام ويصوم ويفطر ويأكل اللحم ويتزوج النساء. هذا رسول الله غفر لهم ما تقدم. إذن نحن لازم إيه نصوم النهار كله دائم باستمرار، نعم، ونصوم الليل كله، ولا نتزوج النساء ونحصي أنفسنا يصير ما عندنا شهوة يصير مرة. فلما جاء الرسول أخبر أزواج الرسول ذلك، فالرسول نعم جاء في بعض الروايات أنه رقى المنبر وقال: إني أتقاكم لله، أما أنا فإني أصوم وأفطر، نعم وأصلي، نعم وأكل، نعم وأتزوج النساء وأكل اللحم. ثم قال: بعضهم ما يأكل اللحم أبدا، خلاص يصير إيه من العباد يروحوا في الغرف في الوحدانية ويكون ذلك. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل. فلا يجوز الإنسان يقول مثلا: اللحم حرام، أنا ما أكل اللحم، أكل زيت. والناس الأولين يقولوا إيه نعم الإدام مثلا الخل، هذا سلطة يعني دحين ولا يبقى ولا يبقى سلطة ما يستخدم يعني الخل هذا الموجود الآن، لو واحد يشرب منه فيه يمكن يموت يعني مرة واحدة. قال إنه الخل بشكل إيه غير الخل الأولاني الذي كان من التمر ومن الآخر. فيقول الآن: لا تحرموا طيبات ما أحل. فإذا إيه لا تحرموا الطيبات الذي أحل الله، كل شيء حلال فإنت لك أن تستمتع به. وهذا وإذا فعلت غير ذلك فقد خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تقريبا الزهد في الدنيا وترك الدنيا جانب إلى غير ذلك. لا، نحن نعمل للدنيا والآخرة، ولكن لا تكون الدنيا هي الغاية، تكون هي وسيلة. يعني المؤمن يكون الدنيا ايه وسيلة. مثال ذلك عشان نقرب هذا المعنى، يعني تكون الوسيلة زي الانسان عنده فرس او عنده بقرة او عنده ناس او عنده سيارة. الصولة لمين؟ له هو ولا للسيارة؟ يبيع السيارة يبيع الواحد، ما تكون لا هذا. اما اذا كانت الدنيا هي الغاية بس دخل فلوس لا. باي طريقة هذا لا هذا يدين يعني يروح يبيع الخمر أو يأكل الربا أو غير ذلك. فإذا الدنيا تكون فإذا كانت الدنيا وسيلة هذا من ذلك رجل يبيع ويشتري ويشتغل في التجارة ويفتح دكان في أول النهار ويبيع وإذا حان وقت الصلاة ذهب إلى الصلاة هذا تكون من ذلك. أما يقول لا الدنيا غير فيقول يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما كل شيء حلال أحمد الله لكم. ويكفي ذلك قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل من إحدى بيت أزواجه وكانت حفصة واتصل بها اتصالا جنسيا فجاءت حفصة وقالت يعني في بيتي وعلى فراشي وزعلت يعني. أو في بعض الروايات أن الرسول كان يمر على بعض أزواجه وهي زينب بنت جحش فكانت تسقيه عسلا يروح للثانيات ما عندهم عسل. ومعلوم أن يعني النساء إذا كانوا يعني برات يصير فيهم إيه تنافس. طيب يجي عند عائشة ما عندها عسل زينب بنت جحش تسقي كاسنة والرسول يحب الحلوى يحب الأشياء فساو مؤامرة لازم إيه إذا دخل عليك يعني ساو يعني فرقتين فرقة مع عائشة وفرقة مع زينب بنت جحش. فدخل عليها وقالت يا رسول الله أنا أشم منك رائحة كريهة. الرسول ما يحب الرائحة الكريهة لأنه يخاطب الملائكة. فقال إن مررت على زينب وأسقطني يعني قال إن هذا العسل مر على شجر أرقد يعني فيه رائحة. فقال لها إني حرمتك العسل حرمتك. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي بما تحرم ما أحد الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور لك. وكذلك مثلا الناس الآن يعني يحبون التبليغ دول يقول لك اذهبوا في الدنيا وهذه فلسفة خربانة يعني. اذهبوا في الدنيا وأنهم لازم يكونوا في المسجد وينزلوا في المسجد ويأكلوا أكل يعني تقريبا ما هو من اللي حرم الطيب إن شاء الله يجيبوا صورة. بس من فين جاب الطعام هذا؟ ما السؤال من هذا؟ من فين أتى بهذا الطعام؟ اللحم ده من فين جاب؟ سرقوا؟ لا اشترى كيلو أو كيلوين أو 10 كيلو وأكل هو وأولاده وأهله هذا كله ممكن. كذلك عنده مثلا أطعم جملة من الأطعم لكن إذا هو أراد يزهد أما كون أن نحن ندعو الناس إلى هذا وقال لا ثم لا نصر يكفي ربع كيلو يأكل ربع كيلو يكفي خمسة واحدة اشتري خمسة واحدة يأكل ما يشتري أساري عزومة يعزم 10 أنفار يجيب طعام 20 نفر أنا سأل. ولذلك جاء في القرآن نهى عن التدبير من المدبرين كانوا إخوان الشياطين. وجاء كذلك القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم البسط يعني يكون متوسط. ولذلك يقول في هذه الآية الذي يقول أن تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تعتدوا. من الاعتداء أن نقول هذا الحلال حرام. واحد يقول أنا ما أكل اللحم وقريب نظر الأيام قابلني شخص يعني صارة العلم يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قدم له طعامين وما رضي يأكل إلا من طعام واحد. ونحن كذلك لازم ما دام حلال فإنت لك أن تأكل سواء كان خنفا أو صنفين أو عشرة أو غير ذلك ما هو ممنوع يعني. لكن إذا هو زهد ليش عمر فعل هذا؟ الأيام في جد يعني عمر بس ربي بصفته أمير وخليفة يمكن طعامه غير طعام الناس العادي الفقير أكله في البيت حقه زي بيت المتوسطين والأغنياء ما هو صوت هذا أكله غير وهذا أكله غير فلذلك هو زهد في هذا قال حتى إيه يصير الناس كلهم يأكلوا بطل إيه يأكل الزيت يعني بطل وقت يقول يا الله واحد حفل الزيت. فهذا يعني النبي لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ومن الاعتداء أن يحرم الإنسان شيء. وقال بعض مثلا من الصحابة أنه يختصي عبد الله بن مسعود قال عنده يختص لأنه إيه إذا اختص خلاص ما عنده يوم ولا يحب النساء ولا شيء يصير يعبد الله حتى يموت. فالرسول نهى عن ذلك وحذره من ذلك. ولذلك قال في هذه الآيات يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ثم قال إن الله لا يحب المعتدين. فإن الاعتداء في الشيء الحلال تبنى. وجاء في يا أيها الرسل كلوا من طيبات قال سبحانه يا أيها الرسل وكذلك يا أيها الذين آمنوا نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم في آيات بهذا المعنى. فإذا الطيبات إيش الطيبات؟ الشيء الحلال. الشيء الحرام أيضا مثلا جاء حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيعة وما أكل هذا ما يجوز. لكن واحد يبغى يأكل لحم يأكل دجاج يأكل مثلا الأشياء الأطعمة الجديدة بعد أنا محبوس يأكل مطرد يأكل متناقض يأكل أي شيء كيف بس من فين أتى بهذا؟ فلوس اللي جابها من فين هذا؟ فرقها هذا يحصل إذا كان اشتراه ونعم. ثم إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه. فالأغنياء ما يصير زي الفقراء أكلهم وشربهم ومسكنهم أبدا ما يصير وخصوصا إذا كان هو مثلا فهذا ما هو ممنوع يعني. فأي واحد يفهم أنه هذا ممنوع وأنه لازم يسعى في الدنيا ويترك الدنيا جانب ويشتغل بالآخرة هذا مرة واحد هذا تقريبا ما هو صواب. ويكفي ذلك لما ننظر نحن إلى الصحابة، فإن مثلا بلال كان يجوع أو بكر كان طعام عنده في البيت، حتى أن يعني بلال يعني أبو هريرة كان يعني من جوع وما يعرف شيء، سأل إيه تحايل يروح يمر على واحد من الصحابة يقول لي إيش الآية الفلانية اللي بعد هذه الآية، وما هو ما يعرف الآية طبعا، لكن يبغى يا هذا يقول له تعال في البيت يأتي له 5 حبات من تمر ويعطي له كاسة مويه والله هذا يشرب، فيجي وقال له عمر مرة من الراس كده قال له الآية الفلانية كذا وكذا، يعني الحيلة ما نفعت. بعدين مر عليه الرسول وهو طايح في الأرض قال له يا أبا هير ايش بك؟ قال له والله هذا بدي أمشي فيه من الرسول فأدخله أطعمه، فقام العمر ثاني يوم قال له شو أنا فعلت كده عشان إنك لكن يعني هذا الأجر حصله رسول الله فعله. وكذلك أبو بكر كان وعمر كذلك وعثمان، فالناس إذا بلغوا أن يكون بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، لكن سيسأل بعد ذلك، ولذلك قال هنا لا تحبوا الله لا يحب المعتدين، ثم الأمر وكلوا هذا فعل أمر مبني على حرف، يعني إذا إيه هذا الأمر إيه على وجه إيه؟ يمكن الواحد يكون على وجه الوجوب، إذا ما أتى النظر بعدين يموت فيصير قتل نفسه، مما رزقكم الله فالطيبات لازم نأكلها، وهذا يعني قد يكون بعض العلماء إنه واجب، إذا أكل الإنسان وقد ما يأكل بعدين حتى مات يصير قتل نفسه، وبعضهم يقول مباح، لأن الأمر الدائم في القرآن وفي السنة تارة يكون للوجوب، تارة يكون للند، تارة يكون للاستحباب، تارة يكون للتهكم، كل هذا الحين في عنده مما رزقكم، يعني من الشيء الذي رزقكم الله من الطيبات، الحرام لا تقربوا، الخمر لا تقربوا، هذه الأشياء معها حلالا طيبا حلالا، إذن إيه الحرام لا تقربوا، فجاء في القرآن المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنفوخة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وتسقون الأزلام ذلكم فسق لا تخشوني واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، فمن اضطر في مخمصة غيره، فإذا إنسان صار اضطر في مخمصة مجاعة فله أن يأكل الميت، والصحيح أنه لا يأكل الميت حتى يستغنى، لكن جوعان يأكل ربع النصف كذا إلى استغنى بعد ذلك حصل الطبيعة. واتقوا الله يعني ايه امتثلوا امر الله، اتقوا الله امتثلوا امر الله واجتنبوا واطيعوه، واطيعوا الله سبحانه وتعالى فيما امركم وفي نهاكم، فحرم عليكم ايه يعني المحرمات واحلكم الطيبات فكلوا من ذلك واستمتعوا بها، وان الله اذا انعم على عبده يحب ان يرى اثر نعمته عليه، هذا يعني، وكل انسان يقول لا ان هذا كذا وان غلط هذا فهو غلطان جدا، الادله لا تدل على ذلك لا من كتاب ولا من سنه، انما المال الذي أتى به هذا الطعام سيسأل عنه من أين كل درهم عنده من أين اكتسبته وفيما أنفق، عنده ريال من فين جبت الريال هذا سيسأل وفين بعدين أنفقته، كذلك الريال كده والريالين كده والملايين والملايين كمان في عصرنا هذا سيسأل عنه، ولأجل ذلك جاء في حديث إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء ب500 عام، مثلا فقير يسأل عن توحيده عن صلاته عن صيامه عن حجه، هذاك الغني يجي الزكاة المال اللي جبته من فين جبته انت، هذا انت قاعد في الجنة تبع من نص يوم نص يوم ب500 سنة، هذا ما عنده مال حتى يسأل عن المال، لأن الله يحسن على كل حال، أما طوله وإنه ممنوع وهذا تقريبا غلط، والجماعة الذين الآن يعني التبليغ هذول يعني كثيرا في هذه الأشياء ويضللوا كثيرا من الناس في هذا الموضوع، وأنه مثلا يقول لا لازم نروح إلى المسجد النور، لما كان أول كان هنا ممنوع، لكن الحركات هذه اللي صارت منعوا يعني، وإلا ما في يعني شيء ممنوع يعني إذا كان إيه بطريقة مريض، ولما ننظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وننظر إلى التابعين يعني كان معظمهم ووسطهم مختلف عن غيرهم، فلذلك هنا قال واتقوا الله الذي أنتم به يعني تنتشروا أمره وأطيعوه ولا تفعلوا أي شيء بحرمه، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا يعني طيب هذا الحكم ايش الحكم؟ يعني انسان قال ان انا لا والله لا اكل اللحم، واحد قال والله لا اتزوج النساء او لا اتزوج مرة، او واحد قال انا مثلا يعني لا البس الثياب الفلانية، فما الحكم في ذلك؟ هل عليه اذا سمع هذا الحكم الشرعي ان يكفر عن يمينه او لا؟ بس فهذا في خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول هذا انه ما عليه شيء، يتوب الى الله ويرجع الى عمله، وهذا مذهب يعني بعض الأئمة. وبعض الأئمة يرى لا أن إذا حلف على ذلك أنه يكفر عن يمين، ولذلك أتى بالآية التي بعد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن هو مذهب الإمام أحمد. إذا إنسان قال مثلا أنا لا آكل اللحم، ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا نعم لا أشرب العسل أو لا أبطى يعني أنه حرم يعني عفصة أو إلى غير ذلك ماذا أعلم كفارتهم، ولذلك أتى بالآية بعد ذلك. وهناك ما في هذه المسائل يعني الإنسان جاء في القرآن ولا تقولوا لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتنوا على الله الكذب. بعض من العلماء يقول لا فرق التحليل والتحريم بمين بالله ولا بالرسول، ليس أحد يقول هذا حلال ولا هذا إذا كان عنده نص من كتابه، فإذا قال حرام هذا كلام فارغ ما عليه بشر. وأصح الأقوال هو قول عبد الله بن عباس في قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والرسول لما حلف أنه لا يعني يشرب العسل أنزل يعني عليه كفارة، وكذلك لما حرم هذا فهذا هو باب الأحسن وهذا. والكفارة تكون كفارة وكفارة يمين ذكر أفراد الكتاب لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم. إيش اللغو في أيمانكم؟ أن يقول لا لا والله بلا والله، يعني مثال ذلك واحد يقول لواحد أنت فين كنت؟ والله كنت في البيت. فين كنت؟ كنت في إيه؟ في عملي. وما يريد يعني الحلف ولا يريد إنما تخرج عن لسانه كده يعني إيه اليمين بدون القصد، فهذا هو اللغو في اليمين. وبعضهم فسره بأشياء ذلك وهذا تحرمه أحسن أقوال، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم نعم بما عقدتم الأيمان، يعني بما إيه صممتم على ذلك. فإذا قال والله أنا لا أفعل كذا يمين هذا يؤخذ عنه، فإذا فعل ذلك يكفر عن يمين. وكفارة اليمين هي هذه الأحكام الثلاثة، ها وابتدأ بهذه الأسهل ثم الأسهل ثم أشدها، لا يأخذ الله بالأيمان ولكن أخذكم إيه بما عقدتم الأيمان، يعني بما قصدتم وصممتم على ذلك. إيش معنى عقدتم؟ يعني صممتم على ذلك. كفارة إيش الكفارة؟ إطعام 10 مساكين، يطعم 10 مساكين. إيش يعطي يطعم 10 مساكين؟ يعني يأتيهم زي ما قال هنا بعض الناس مثلا يعني الخبز واللحم، يبدل الإنسان شيء من الطعام خبز 10 مساكين يطبخ لهم ويطبخ الرز واللحم ويقدم له 10 مساكين يأكل. بعضهم قال مثلا خبز وإدام، بعضهم قال خبز وزيت، بعضهم قال أنه يعطي نصف صاع من البر أو صاع من البر بعضهم، وبعضهم إذا كان من غيره نصف صاع، وأصح الأقوال أنه ربع بر. هذا تقريبا هو أصح كفارة إطعام 10 مساكين. فإذا أطعم نسمة في عصرنا راح إنسان مثلا كفارة يمين راح إلى مجاب 10 دجاجات وطبخها وأعطى لكل واحد خبزة، يعني خبزة موجود في المدينة كفارة وإذا أعطى له نصف ساعة أو كسوة، كسوة كمان الكسوة الذي تحل في الصلاة مثلا إزار ورداء يعطي له ثوب وسروال، يعطي له مثلا يعني إزار ورداء أو ثوب نعم يعني 2 الذي تحل في الصلاة. مثلا المرأة يعطيها درع ثوب طويل ويعطيها كمان يعني نصف على رأسها هذا يحلها الصلاة. الرجل إذا أعطاه إزار ورداء وهذا من أوسط الكلام، ثم من أوسط ما تطعمون أهليكم. إيش معنى؟ يعني الوسط هنا ليس معنى الأقل إنما إيه الأعدل والخير. فمثلا الرجل يعني عليك كفارة يمين يطبخ نعم لحم وخبز أو لحم ورز وعطي هذا إيه ما هو يعني هذا. فكان بعض الناس يفهم هذه الآيات يعني من الأقل أو من الوسط، لا الوسط معنى وهذا موجود في القرآن نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إيش وسطا معنى؟ هنا خيار وحدود. قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تصدقون، يعني أعدلهم. فإذا هو إذا أراد أن يكفر عن يمين يعطي من أحسن الأشياء، فإذا كان كسار يكفيه من واحد ثوب واحد خلاص أو كسوة يكفيه كذا أو تحرير رقبة. فالكبير يجعله إيه في الآخر، يعني تحرير رقبة في الأول العصر كان موجود كثير والآن يعني ما في الآن لأنه إيه تحرير رقبة ثم تحرير رقبة. هل مطلقا او لابد ان تكون مؤمنة؟ فيه خلاف بين العلماء. اكثر العلماء على ان الرغبة هذه تكون مؤمنة، ليه؟ لانه فيه قواعد علمية يحمل المطلق على المخير. هنا في هذه الآية في سورة المائدة تحرير الرغبة، جاء في القرآن في آية في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ، وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إيه؟ مؤمن. إذن هذاك إيه؟ من لازم الرقبة تكون إيه؟ مؤمن. وكذلك في كفارة الظهار الذين يظاهرون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يظهر، ما في نقوم من غضب، ما في تحرير رقبة مؤمنة إلا في إيه؟ في آية إيه؟ يعني في قتل الخطأ. فإذا يحمل المطلق على المقيد، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: الإمام مالك والشافعي وأحمد. الإمام الوحنيفة يقول رقبة بس ولو كانت داخل، ولا وهذه الرقبة يعني مو لازم أن تكون يعني كبيرة. مثلا رجل عليه تحرير رقبة فأطلق مثلا طفلا صغيرا عمره سنة أو سنتين، يعني كان مملوك، هذا الإنسان ما يعرف الإسلام ولا يعرف، لكن هو أبوه مؤمنات فيكفي ذلك، مو لازم نجي منه. والدليل على ذلك أن تحرير رقبة مؤمنة أحاديث عن رسول، أن رجلا يعني كانت عنده يعني جارية ترعى الغنم، نعم، ثم بعد ذلك جاء وإذا به الذئب افترس شاة منه، فجاءت إلى سيدها فلطمها على وجهه، يعني بعد كم شاة تضيع واحدة منهم، ثم يعني أسف، هذا قضاء وقدر. فجاء إلى الرسول فقال: يا رسول الله إن عندي جارية وفعلت كذا وأنا أريد أن، فقال الرسول أحضرها، فأحضرها فقال لها يعني أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنت؟ قال: أنت رسول. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فبهم من ذلك أن الرقبة لازم تكون إيه؟ ولأن ذلك يعني وبدأ بالأسهل ثم الأوسط ثم إيه؟ ووسط هنا بمعنى الأحسن، وهذا هو صحيح. يعني كثير من الناس كان بيظن أوسط يعني معناه يعني هو يأكل من اللحم يجيب يعني يجيب أقل منه، فهذا معنى من أوسط ما تكون أهليكم أو كسرتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة، يعني فإذا ما وجد يعني بأن كان فقير فصيام ثلاثة أيام. طيب الثلاثة الأيام هذه يلزم أن تكون متتابعة؟ الجواب لا. في بعض العلماء قالوا في بعض يعني مصاحف لبعض الصحابة أنها ثلاثة أيام متتابعة، وهذا يعني القرآن الموجود عندنا ثلاثة أيام، وهذا هو الصحيح. لا يصوم اليوم وبعد يومين يصوم يوم، أو هذا الشهر يصوم يوم والشهر الثاني يصوم يوم، وهذا مثل ما قال الله تعالى في كتابه، يعني مر علينا في صحيح البخاري: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما قال من تتابع مثلا رجل سافر وعليه خمسة أيام يبقى يتساوي التابعة يتفضل، يبقى يصوم يوم بعدين يوم. مرأة يعني كانت حائض ثم بعد ذلك طهرت من حائض، لها أن تصوم يعني يوم يومين ثلاثة متفضل، ولها أن تتابع، وهذا هو الصحيح. وكان مر علينا في صحيح البخاري ما أذكر أن الإمام البخاري لما أتى بهذا الحديث يعني الآيات، لأنه هو دائما يقول الآيات ثم بعد ذلك يجيب الأحاديث، ذكر عن سعيد بن المسيب أن الإنسان إذا كان عليه واجب فرض أنه لا يتنفل، يعني هكذا إذا كان مثلا الإنسان عليه صيام رمضان ما يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. والبخاري رد عليه إيه؟ جاء الآية أول ما فعدة من أيام أخرى، مطلق الآية ما قال متتابعة ولا شيء. وذكر قصص ذكر أحاديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تقضي أيام حيضها إلا في شعبان، معناه أن عائشة هذه كانت إيه؟ يمكن تصوم يوم الاثنين، تصوم يوم الخميس، تصوم يوم عرفة، ولذلك هذا هو الصحيح. يعني إيه؟ فعدة من أيام أخرى، هذه ثلاثة أيام تكون متتابعة، متتابعة ليس ذلك، فلا يلزم من ذلك. أو تتمنى إيه؟ في صيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانك، يعني هذا هو إيه؟ الواجب كفارة أيمانك إذا حلفتم. إذا حلف الإنسان أنه لا يفعل الشيء الفلاني، وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول يحلف على الشيء ثم بعد ذلك نعم يفعل الذي يمثل عن يمينه ويفعل الخير، وقد حصل من ذلك لأبي بكر الصديق، يقول الله تعالى في الكتاب: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ليس سبب أن أبا بكر الصديق حلف أنه لا يفعل على نصفه، نصف هذا قليل لأبي بكر الصديق، وقد رمى عائشة بالإيه؟ بالأسكر، تكلم فيها أنها ما سلمت من صفان المعطل وما سلم منها، وثم بعد ذلك الله أنزل براءتها في القرآن في يعني 16 آية في قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصلح بعد الآن، هذا الرجل لا أنا كنت أطلب وأخصم إليه وهو من المهاجرين من بدرا قال لا أصدق فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا يأتني يعني لا يحل الفضل منك أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أيه فقال أبو بكر يحبني وكفر عن يمينه وعاد ينفق على مصلح كما كان ينفق عليه فهذا هو الواجب فيكون هنا في هذه الآيات يعني وإذا واحفظوا أيمانكم إيش معنى واحفظوا أيمانكم يعني لا تحفظوها بغير تكفل زي ما دحين الناس عصبة يا هذا العصر يعني يحلف على أشياء ولا يكفل لا إذا حلفت على شيء ما تفعله وفعلت افعل الذي هو خير مثلا قال لا يدخل بيت أنا لا أزور أخي الشقيق أو أخي لأب أو صديق إيش يلزم عليه يكفر عن يمينه ويزور ها لا أدخل بيت أختي ها لا أكلم فلان ويكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير هذا هو الواجب على المشرك في مثل هذه الاشياء وهذا تقريبا يقول واحفظه ليش؟ قال كذلك يبين الله لكم اياته كذلك مثل ما ذكر يبين الله لكم اياته يعني الاحكام التي في القران ليه؟ لعلكم تشكرون الله يبين هذه الايات وهذه الاحكام الشرعيه في كتابه لاجل نعمل بها ولا نعمل غير ذلك كما ثبت في الاحاديث والقران يبين لنا كل شيء والسنه هي التي توضح ذلك وتبينه والسنه زي الشارع القران ياتي مفهم وبعد ذلك السنه تبينه وقد ثبت في احاديث ويكفي ذلك قصه الرسول صلى الله عليه وسلم لما انزل الله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذ اسر بعضهم يقول انه مثلا في هذه الا اذا حرم الزوج يعني اذا حرم الزوجه فهذا في يعني كفارة مغلظة أو أنها تحرم زي المالكية إذا قال الإنسان لزوجته حرام فلا ثلاثة ما فيها كلام لا كده ولا كده يعني كأنها مطلقة ثلاثة لا تبقى حتى يعني تنتهي عدتها وتزوج زواجا صحيحا ويطلقها ثم تعود إلى زوجها غير من الأئمة لا زي عبد الله بن عباس هذه الآية لو واحد قال حرام الزوج عليه يكفر عن يمينه وترجع لزوجها وهناك من العلماء من يقول لا فرق يعني ويستدل بالآية ولا تقولوا لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام التحليل والتحريم من مين؟ من الله ما في واحد يقول حلال إذا قال حلال ولا قال حرام سلام الله وأصح الأقوال هو يعني تقريبا يعني الحديث هذا يعني النبي ما تحمل أحد الله ربك سنته وبركاته أزواجك الله غفور رحيم أن ثبت الله لكم تحلة أيمانك والله مولاكم وهو العليم الحكيم ثم ذكر بعد ذلك أشياء ليس وإذا أصل من إلى بعض الأزواج لذلك قال لعلكم تشكرون الله على بيانه وتوضيحه لكم وبيانه في كتابه من هذه الآيات هذا تقريبا يعني والآيات اللي بعدها ما يمكن نقرأها غير لأنه يعني في بعض الأشياء ويقول في هذه الآيات قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ننقطع نقطع مذاكرنا ونترك شهوة الدنيا ونسيح بالأرض كما يفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء ومن أخذ بالسنة فهو مني ومن لم يأخذ بالسنة فليس مني رواه ابن أبي حاتم وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناس من أصحاب رسول الله سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعض لا أكل اللحم وقال بعض لا أتزوج من النساء وقال بعض لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن لسان الأنصاري حدثنا نعم فقال يا رسول الله إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء يعني إذا أكلت اللحم يصير معاه يعني انتشار ذكروا أنه يحب النساء وإني حرمت علي اللحم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ابدا وهذا كل الفلسفات اللي سووها بعض الناس الصوفيه وغير ذلك وانهم لا يفعلون كذا او لا ينكب على فراش وفير الرسول ما كان بعد ذلك الصحابه تمتعوا يعني تمتع فاذا جاءته الدنيا وتمتع ثم ان الله اذا انعم على عبد يحب ان يرى فاذا اراد هو يزهد من نفسه ويترك الدنيا هذا هو يأخذ الواجبات هذا شيء آخر يعني ما يلزم من ذلك انه هذا هو اللازم ابدا هذا لا يلزم وفي صحيح البخاري في ابن عضيافه وعضيافه شبيه بهذا وفيه في هذه الآية قصة لمن ذهب من علماء الشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه أي واحد يحرم يقول لا أكل اللحم يبطل إياه. وبعضهم يرى أنه فيه كفار يكفر عن يمين وهذا هو أصح الأقوال، فإن الرسول لما حرم العسل كفر عن يمين ولا كفارة عليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، ولأن الذي حرم اللحم على نفسه فما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا نعم أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، كما هو إذا التزم تركه باليمين، وكذلك يؤخذ من جبر تحريمه على نفسه إلزاما بما استفره، كما أفتى بذلك ابن عباس كما في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في قضاء التكفير والله أعلم. هذا قال ابن جرير حدثنا أراد رجال منهم أسرار المعذرون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم، يعني يجيبوا إيه يعني يشيلوا الأنثيين عشان ما يصير ما عنده إيه شبه همة للنساء أبدا، ويلبسوا النسوع، فنظرت هذه الآية ونظرت هذه وقولوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال خرج علي بن عكرمة عن أسرار المعذرون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والبغداد بن الأسود وسالم المولى أبي حذيفة في أصحابه، تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتدوا النساء ولبسوا النسوع وحرموا الطيبات الطعام والرغاد إلا ما يقتل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاحتصاء وأنه أدمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت هذه الآية. وهذا كله والله أمر يعني يخلصوا من العمل ما تطلقوا أو يبعد يصلي حتى يتعب خلاص تعبان ينام وبعدين يكون صلي، هذا كله من التمتع. ويكفي ذلك الإنسان لو يصلي الفجر في جماعة ويصلي الصبح في جماعة العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام الليل، فإذا كمان فيها ركعتين ثلاثة أربع ركعات نور على نور يعني ما كونه لازم. ولذلك كذلك يعني لا يلزم مثلا التشديد على بعض الناس الشباب انه لازم يقوم الليل، يعني بس يصلي الصلوات الخمس يؤديها تمام ويؤديها في المساجد يكفي ذلك. وهذا كان يعني تقريبا يعني راينا الجماعه المسلمين يعني جماعه الاخوان المسلمين يعني اول ما قاموا وانتشروا في اول في مصر وفي غير ذلك كان عندهم رسالات، يعني مثلا الشاب الذي يدخل معهم انت لازم ايه واحد يعني في الأسبوع مرة واحد يصلي في مسجد الجماعة، فرجل كم ما يصلي مرة واحدة مرة هذا ليلة الجمعة تعال صلي في مسجد الجماعة خلاص يجي مرة مرة بعدين شكرا. والناس الآن واحد مثلا يقعد ساعة عشان يقوم لصلاة الفجر بعدين بعد مدة من الزمن يبقى لا يعرف هو يقوم لصلاة الفجر صار عادة خلاص يعني هذا حتى أصحاب يعني بعض الشباب نادوا زي الكبار واحد من الشباب إذا نام تقول تظن إنه ميت، لكن لما يصير متوسط العمر أو يصير كبير يمكن خمس ساعات في الصغير هذا يبقى له 11 ساعة يعني أول ما يبدأ المولود كان يعني يقول اليوم الأول يعني ينام 23 ساعة الطفل الصغير المولود إلا ولد 23 ساعة وساعة هو صاحي فيها، بعدين لما يتخلق 5 أشهر تصير إيه تصير 22 ساعة بعدينها هذا شيء مشاهد يعني شيء مشاهد أي واحد يقول يعني هذا شيء مشاهد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات لا يأخذكم الله بالله قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين من سورة البقرة بما أمنع عنادته هنا، ولله الحمد قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله ما فعلت هذا وما يريد الكذب من فعله ولا والله فهذا يسمى وهذا مثل الشافعي وقيل هو في الهزل وقيل في المعصية وقيل على غلبة الظن والصحيح الأول وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقيل اليمين في الغضب وقيل في النسيان وقيل هو الحرق على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك واستدل بقول لا تحرم طيبات ما أحل والصحيح أنه اليمين من غير هذا هو صحيح يمين من غير قصد فين كنت يقول والله كنت في البيت ما يريد أن يعني يقول ما كان في البيت ما فعل هذا والله أنا ما فعلت هذا ليش ما جيت والله نسيت أنا هذا لكم ما يريد أن تقوله هذا تقريبه هذا فقال هنا ولكن أخذتم مع قد أي ما صممتم عليه وقصدتم فقارتوا إطعام 10 مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه من أوسط ما تطعمون. قال ابن عباس وسعد بن جبير وعكرمة أي من أعدل ما تطعمون إيش من أعدل يعني من أحسن هذا ولذلك القرآن يقول كذلك جعلناكم أمة من وسطا إيش وسطا يعني خيار وعجولا هذا معنى ها وكثير من حديث من الناس حتى من طلبة العلم يظن إيه يعني يطعم من إيه يعني من أوسط الطعام لا هو من الأحسن. فإذا وجد ثم الناس يختلفوا، واحد غني يساوي عدوما يختلف أكل بدل 10 أكل 20 نفر 50 نفر طوال يأكل، واحد مسكين رجل عاد 10 مساكين يأكل، يشتري لكل واحد نصف دجاج اللحم دجاجة وخمسة، واحد غني ما يضر هذا أبدا. فلذلك من أعدل يعني هذا تقول هو إيه يعني الآية تقول على ذلك. قال من عسرهم ويسرهم، حدثنا عبد الرحمن الأحول قال عن عبد الرحمن يعني إيش معناه من أصل، قال الخبز واللحم، هذا إيه من أحسن شيء الخبز واللحم، وهذا كان الرسول يعني خاطب الناس الأمة بشيء يفعل. قال إن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، إن فضل عائشة على الطعام كفضل السرير على الطعام. بالنسبة للعربي درجة أولى في أحسن من يعني خبز في ملقى في لحم، هذه أحسن طعام بالنسبة للمسلم. لكن بالنسبة يمكن واحد أوروبي ولا واحد إيطالي يمكن يعني أكلة يعني البطاطس يعني يمكن ألف عنده يعرف له تفصيل بشكل. فالرسول يخاطب الناس بالشيء الذي يفهمون، ولذلك من أصمت يعني من أعدل ومن أحسن شيء، وإذا كان متوسط يطعم الشيء الطيب يعني غني. وهذا الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعم من أفضل ما تطعم. هذا هو يعني تقريبا أهليكم الخبز واللحم. ورواه ابن جرير من أصل يعني في القلة والكثرة، ثم اختلف في مقدار ما يطعم. فقال ابن أبي حاتم حدثنا قال يغديهم ويعشيهم، وقال الحسن بن محمد المسلمين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحم. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا. عند هذا العزل أعطى كل واحد مثلا اللبن هذا راعي وأعطاه خبزا، خصوصا إذا كان عربي أكل ممتاز هذا يمكن أبدا. يعني في يعني أبدا يعني في بعض البلاد يعني تجد اللبن قليل، مثلا في السمك هناك هذا يعني أكلة ممتازة يعني قليل يعني. وقال هنا يعني هذا عن عائشة أمي قال فنصف صاع من بر أو نصف صاع من بر يعني أول. وصح الأخوان أنه يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقريبا هو الأحسن. وقال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدام. وقال هذا عن قال الشافعي في كتاب مد من بر النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للإدام. وعلى كل حال يعني كلها أقوال وكلها صحيح. أو قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يسقط عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنع أجزاء. واختلف أصحابه في القميص والصحيح أنه ما يحب به خلق. رجل مثلا يعطي له فنيلة ويعطي له سراب أما يعطي له واحد مثلا إزار لحاله فيها إذا أعطى مثل ذلك كان يعني أحسن وكان هذا إذا. وصحيح عدم الإنزال يعني إن كان رجلا امرأة كبا بحسن والله عنه. قال العوف عن العباس إعضاءة لكل مسكين أو شمل. وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال ليس مع مجاهد في كفار المدعين كل شيء إلا التبان. إيش التبان؟ السوار القصير. التبان مر علينا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر الذي يحملها وزوجها بالتبان. إيش التبان؟ سوار قصير عشان لا تبان عورتهم، لأن الإنسان المحرم يلبس إزار ورداء إذا جلس كده وضرب الهواء تبان عورته. فكان هذا معنى التبان. وزي الآن يعني السراويل تقول إلى هنا حتى تركوها ما تفضل يعني وكذلك الشباب الآن يعني يلبس سروال إلى هنا وتخطو باين يصلي به يعني في يعني وهذا كله من الشيطان. أو يلبس مثلا فنيلة حمالي تجهو باين لما يلبس كمان ثوب خفيف يعني الرسول أمر أن الإنسان يصلي به أخلاق. وهذا كله من يد الشيطان. الشيطان هو اللي جاب هذه الناس الأولين يعرفوا كان يلبس قميص نحن نعرفه قميص لا هنا من صليط ولا من وفتها يا الله يحصل واحد يعني. نحن الناس عندهم لو فتشنا بعض بيوت النساء يمكن عندها 50 يعني تقريبا ثوب، والرجال عندهم ما يقل عن 10 أو 20 كم. والناس التكان إذا ما كان يعني الناس كانوا في هذا الزمن ما عنده إلا ثوب واحد يروح يوم الجمعة يغسله في العين ويقعد هناك حتى ينشف يلبس. هو السوار أول يغسل الثوب ويمشي بعدين يغسل السوار. هذا شيء نحن شاهدنا في هذا البلد يعني في المدينة قد يعرف مرة عشر وعشر الآن يعني وسعت الأحجار فلا مانع من إيه أن يفعل مثل ذلك أنا قال أو إباءة من كل مسكين وهنا كذلك ماذا أو تحرير رقم قال أخذ أبو حنيفة الإطلاق فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة وقال الشافعي الآخر لا بد أن تكون مؤمنة وأخذ بقيمها بالإمام إن كفارة القتل هذا الاتحاد الموجب وأن اختلف السلم ومن حديث معاوية بن حكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسلم الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول أين الله قال في السماء وقالت في السماء يعني على السماء يعني ليس معناه الله في وسط السماء يعني في معنى على يعني مثل ضربة العين لأن في كارة الكاس بمعنى على مرة كاس بمعنى الخط هو الماء في الكاس أما نقول في الصندوق هذا ظرفي قال له صل في جذوع النخل وصل منك في ايش فيه هنا بمعنى ايه على وهنا في السماء معنى ايه على السماء وذلك جاء في الحديث ان الله يعني ان بين كل سماء وسماء عام او 500 عام ثم الثانية الثالثة ثم بعد ذلك كرسي ثم بعد ذلك العرش والله فوق العرش هذا معنى اين الله قال في السماء يعني على السماء اعلى من كل قال من أنت؟ قالت أنت رسول في بعض الروايات أنها كانت على الجميع ما تعرف قالت أنت رسول بالإشارة وهذا فيه دليل على أن الإشارة إلى الرب سبحانه خلافا للجماعة الذي يقول مثلا الأشعرية والماتريدية أن الله لا يشار إليه مع أن الرسول لما خطب في حجة الوداع قال اللهم اشهد هل بلغ قال نعم قال اللهم اشهد بلغ فما في شيء يعني أبدا وليس من هذا أي شيء قال فهذه خصال ثلاثة كفى أن فعل الحانف أجزاء عن النبي الإجماع وقد بدأ بالأسل فالأسل الأمر أسل وأيسر من كما أن الكسوة أيسر من العدة وترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى فإن لم يقدر المكلف على واحد منهن هذه الخصال كفر بصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام رواه ابن جرير ومن أجل ثلاثة دراهم تجمع الإطعام وإلا صار وقال ابن جرير حاكيا عن بعض المتأخر من تفقى الزمان أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال وهنا كذلك صيام ثلاثة أيام وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر ونص الشافعي في موضع آخر آتي الأم على وجوب التتابع يقول في رواية الإمام الشافعي له كتاب اسمه الأم لا التتابع وهو قول الحنفية والحنابل لأنه قد روى عن أبي بن كعب وغير أنهم كانوا يقولون فصيام ثلاثة أيام متتابعات وحكام مجاهد لصيام ثلاثة أيام متتابعات وقال الأعمش كان أصحاب المسلمين يقولون كذلك وهذه إذا لم يثبت كونه قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسير من الصحابة وفي حكم المنشور والصحيح أنه لا يمكن أن تكون متتابعة ثم بعد ذلك كفارة أيمانك إلى هذه كفارة اليمين الشرعية واحفظوا أيمانكم معناها لا تتركوها بغير تكون كذلك يبين الله لكم آياته يوضحها وتفسيرها لعلكم تشكرون على بيان الرب سبحانه وتعالى وإنزال الكتاب الذي فيه كل شيء ولا يمكننا أن نقرأ ولنا يعني في محاضرة اليوم في الجامعة كان موجودين ذلك ومصر قبل هذا على هذه الآية آية إيه؟ النهي عن الخمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.